ان انا شفت الولد ده كبر وبقى شاطر ودخل كلية الفلانية او دخل مسابقة وطلع الاول او فالاحساس ده مهم جدا، بس مش هيحصل الا اذا كنت انا واخد بالي اصلا من نفسي، لان انا لو فضلت منساق للضغوط مهما حصل مش هقدر احس بالمتعة ديت. فدي المكافأة اللي احنا ممكن نكون بناخدها من ايه، من عملنا كمعلمين. مهم قوي ان انا اقول الرسالة الرئيسية، ومهم قوي قوي قوي قوي اسمع منهم امثلة عن الرضا او الاشباع العاطفي عشان ما يبقاش القاعة كلها ايه سلبية.